فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. مساء الخير ومرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة مستمعينا الأعزاء معانا يعني أكتر من مشكلة عاوزين نحلها ونعرف ممكن تكون الوضع فيها إزاي أو الحلول فيها ممكن تبقى إزاي. معانا أول مشكلة، معانا الأستاذ مؤمن. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ مؤمن، حضرتك من القاهرة؟ لا، من سوهاج. من سوهاج، أهلا بيك يا أستاذ مؤمن، تفضل حضرتك. المشكلة بتاعتك تخص بإيه؟ المشكلة معايا بتخص أسناني. أسنانك؟ يعني نعم. يعني كان عندي مشكلة في أسناني، إن أنا وما زلت لغاية الوقت الحالي ده أعاني من ألامها وأوجاعها. يعني أنا في بداية شهر فبراير اللي هو شهر 2 توجهت لدكتور أسنان عشان يعمل لي تركيبة أسنان تغطي الناب والدرسين اللي ورا منه. فالدكتور قال لي احنا يلزم ان احنا نبري نعمل عملية برد للسنتين من قدام، اللي هم السنتين الأماميتين هيبردهم لك. تمام، هيبردهم برد عشان يعمل عليهم التركيبة ونغطي بيهم التركيبة تشمل الناب والدرسين اللي ورا منه، هتبقى ست حتت. فطبعا الدكتور قام بعملية البرد، ولما برد الأسنان وصلت للعصب والسنتين التعبوا علي وعملوا على المنزل. قال لي لو حسيت بأحكام تعالى لي عمل لي أشعة وتعالى لي، وعملت الأشعة ورحت له. وكان هو قبل كده عامل فورمة لتركيبة الأسنان وبعتها المعمل عشان تتجهز عشان يجهزوها. فأنا ما شاف الأشعة قال لي لا، ده قلت له في ألام، قال لي لا ده كويس، أنا مش محتاجة حاجة كويسة كده. تمام، لكن انت حاسس يا أستاذ مؤمن بالألم. لكن انا حاسس بألم، ليه؟ لان مع برد الاسنان، مع برد السنتين وصل للعصب وتعرضوا للهواء والماء والاكل والشرب وكده، فابتدوا يوجعوني جامد. لازم يتغطوا ولازم يبقى في تغطيه ليها للاسنان اللي هي وصلت للعصب دي، لازم. وبعدين المفروض هو قبل ما يحط التركيبه كان عمل عمليه حشو عصب. وده ما حصلش. وفعلا حط التركيبه وابتديت اشعر برضو ان العصب الاسنان اتكشف، فابتديت اشعر بالم في السنتين دول، يعني ليل نهار الم مزمن. فبعدين رجع وريت الاشعه اللي انا عملتها لدكتور تاني في التامين الصحي، قال لي الدكتور بتاعك كان المفروض قبل ما يحط لك التركيبه انا عمل لك حشو عصب، لكن هو استعجل وحط عمل فورمه وركب قبل ما يعمل حشو عصب. ارجع له تاني خليه يرفع التركيبه، يشيل التركيبه ويحشي عصب وبعدين يرجع التركيبه تاني. طب انا معلش عايزه بس انوه ان معانا دكتوره امنيه مجدي، مدرس تجميل وترميم الاسنان بجامعه القاهره. برحب بيكي دكتوره امنيه. اهلا بحضرتك استاذه امل، واهلا بكل مستمعين برنامج العام. وهنكمل برضو الاستماع للاستاذ مؤمن. اتفضل حضرتك يا استاذ مؤمن، كمل. بعد كده لما رجعت للدكتور تاني قال لي احنا هنحتاج عشان نحشي لك عصب هنعمل خرم في الثقب في التركيبه في السنتين اللي فيهم المشكله عشان يعالج موضوع العصب ده اللي ما اتحشاش، ومن خلال الثقب اللي في التركيبه دي هنحشي عصب للسنتين دول. طيب عطاني، ابتدى هو خرم السنتين وابتدى يحشي، واخد بالك؟ عطاني جلسه واثنين وثلاثه ما ارتحتش. بعد كده رفع لسان التركيبة يسارها، رفعها خالص كده يعني يسارها نفسه كده يعني شال التركيبة، شال التركيبة اللي كانت موجودة في السنتين الأماميتين. شال التركيبة خالص يعني التركيبة اتقطعت حتت كده، وابتدى يحشي السنتين دول على المكسوف. الأول حشى السنتين، وبعد ما حشاهم جلسة واثنين وثلاثة، بعد ما حشاهم أعمل عليهم أشعة، عملنا أشعة بعد تمام. طب بعد كده برضو ما زال الألم موجود، ما زال الألم السنتين موجود. طب نعمل ايه؟ رحت للدكتور في المستشفى الجامعي، قال لي انت تروح تعمل اشعه مقطعيه في ثلاثيه الابعاد. ليه؟ انك انت، لان المعروف ان الاسنان الاماميه عندي 90% من البشر او 95% من البشر هتبقى قناعه عصبيه واحده، ممكن انت يكون مختلف وعندك بدل العصب عصبين. لما عملنا الاشعه المقطعيه في ثلاثيه الابعاد بينت ان كل سنه من السنتين محشية بعصب واحد، بينما هي بتحتوي على قناة عصبية فيها قناتين عصبيتين في قناة عصبية أخرى لم يتم حشوها. يعني أنت عندك بس أنت يعني ده طبيعي. عموما إحنا الدكتورة أمنية إن شاء الله هنتكلم معها في الموضوعات دي، بس حضرتك كمل يا أستاذ مؤمن. طبعا هو لما خدت الأشعة ورجعت بيها للدكتور تاني، قال لي لا يعني كده أنا هشيل الحشوات اللي أنا حطيتها وهبتدي أحشي من جديد. وابتدى الحشو، جلسات الحشو، فراح حشى الدرسين كل سنه يعني حشى القناه، يعني كل سنه فيها قناتين عصبيتين، حشى السنتين. وبعد كده برضو ما زال الالم، ما زال الالم موجود، لان السنتين على ما اعتقد يعني على حسب علمي ان السنتين اللي مبرودين مش متغطيين، فالعصب عاري. مش متغطيين بالضبط. طب ايه لما اتفضل بعد كده واخد البال يعني تعب، يعني قلت دكتور يعني ايه تعبت من الالم والعرق، قال لي خلع لي سنه من السنتين دول اللي هي السنه من الداخل اللي هي السنه السنترال الداخليه. يعني بعد كل ده خلعت واحده منهم. وبرده ما زال ايه، وبرده ما زال الالم موجود، عشان في واحده مكشوفه. ما طبعا لازم يبقى في الم. اتفضل. فدلوقتي انا عاوز علاج لمشكلتي، عاوز اعالج اسناني من الالتهابات والالام اللي فيها عشان اقدر انام وارتاح وامارس حياتي بصوره عاديه زي ما كنت قبل ما اروح للدكتور ده. تمام. طيب دكتوره امنيه مجدي معانا على الهواء، بنرحب بيكي دكتوره امنيه. اهلا بيكي معانا على الهواء البرنامج العام. اهلا يا فندم. حضرتك سامعه المشكله بتاعت استاذ مؤمن. الف سلامه طبعا لاستاذ مؤمن، ومقدره فعلا الوجع اللي هو بيشتكي منه. شفاء الله وعافاه. بس يعني انا كنت انصحه ان هو يتابع مع طبيب متخصص من الاول. يعني ايه طبيب متخصص؟ يعني الاسنان مش تخصص واحد، لا احنا تخصصات، علاج جذور، علاج لثه، ذراعات او التخصص بتاع الامبلانت يعني. فاحنا تخصصات. فهو أنا اول مره اعرف والله ان الاسنان كمان تخصصات. انا فاكره دكتور اسنان للكل. لا لا لا، ما بقيت في دلوقتي دكتور الأسنان بتاع كل حاجة، ده اسمه ممارس عام يقدر يتابع حالات، لكن في حاجات متخصصة جدا بتحتاج دكتور أسنان متخصص. يعني كانت حالته تتحل بأن هو يروح لدكتور متخصص في علاج الجذور، يعمل علاج الجذور للأسنان دي زي ما هو قال، عمل أشعة مقطعية في الآخر عشان نكتشف أن هم قناتين. لا، لو كان دكتور متخصص في علاج الجذور كان عارف من أول جلسة أن هم قناتين عصبيتين مش قناة واحدة. تمام. يعني مش محتاجة أشعة ولا حاجة علشان يقدر يعرف إن كان فعلا قناة واحدة ولا قناتين في السنة. طبعا لو دكتور متخصص علاج الجذور هيعرف ده من أول جلسة. تمام. وقبل ما يبتدي كان هيحل المشكلة دي، وبعديها اللي هيخطط التركيبة هيكون دكتور متخصص في التركيبة، فالاثنين هي يعني يشتغلوا يكملوا بعض. يكملوا بعض ويعمل لحيته يعني يعملوا التركيبة اللي هو عايزها. لكن هو عشان ما راحش الدكتور أسنان متخصص من البداية خسر سنة سليمة، يعني السنة دي كانت سليمة. هو حب يرتاح، هو دكتورة أمنية، هو حب يرتاح من الألم. طبعا أنا مقدرة جدا، بس قصدي يعني أنا بنصحه وبنصح أي حد بيعاني من نفس المشكلة، أي حد بنفس المشكلة إنه هو يبتدي يروح لدكتور أسنان متخصص علشان ما ينتهيش في الحال الآخر إنه هو يشيل سنة سليمة. حرام. طب أنا أعرف منين إذا كان أنا محتاج دكتور متخصص في كذا، في علاج جذور، في يعني أيا كان التخصص، أنا أعرف منين؟ أنا بروح لدكتور أسنان اللي أنا أعرفه خلاص. ما هي دي المشكلة، ان هو المتعارف عليه دلوقتي انا دكتور السنان بتعامل معاه مثلا بقى 20 سنه فانا مش هغيره. فهو من 20 سنه ما كانش فيه التخصصات او استحدثت. الوقت ان احنا خلاص بقى معظم الناس بتاخد ماجستير ودكتوراه مثلا في الحاجه الفلانيه او دبلومات حتى في التخصص الفلاني ده، وخلاص هو الدكتور ما بيشتغلش غير التخصص ده بقيت حياته، بيجيب دكاتره ثانيه يكملوا. فهي دي بس المشكله. طبعا مشكله الزراعه بقى انه هيبتدي يعمل زراعه للمكان الفاضي بتاعت السنه اللي مش موجوده خلاص اللي اتخلعت، والسنه الثانيه حرام ما يخلعهاش، يبتدي هنبتدي ان شاء الله نحاول معاه يعمل تاني اعاده علاج عصب في السنه دي وترجع سليمه زي ما كانت ان شاء الله. يعني هي برضو في حاجه دكتورة أمنية، يعني انا عارفاها لان كانت حصلت معايا قبل كده في يعني في درس، ان لما بيتبرد درس او ناب او حاجه علشان يتعمل تركيبة لحاجة جنبه لازم يتغطى. عدم تغطية العصب بيبقى عاري كده ويبقى باين للهواء أو لشرب حاجة سخنة أو حاجة ساعة، طبيعي إنها بتأثر على السنة دي أو البرد اللي موجودة. التقنيات الحديثة كلها دلوقتي ما بتعملش كده، يعني احنا بنعمل برد وبنركب مواد سمكها صغير جدا. احنا هنبرد ايه؟ هنبرد طبقة مينة وطبقة عاج. فالطبقتين دول غاليين جدا، يعني غاليين جدا في القيمه، ربنا خلقهم يعني يعني ربنا خلقهم بدقه دقه في الصنع. فكون ان انا اجي اقول لك تعالى نبردهم علشان اركب لك مكانهم ماده رديئه من وجهه نظري، يعني دي ماده من صنع الانسان. فالماده الرديئه دي مش هتكون بجمال الماده ولا العاج ولا طبقه المينا طبعا. فبنبرد فيهم بحرفيه رهيبه، بنوصل لمايكرونز بقى، يعني بنقول مش ملي، الأقل من كده، علشان الأقل الأقل من الملي، علشان ما بردش فيهم كتير. فطبعا كان الطبيب المتخصص مش هيعمل كده، ما كانش هيبرد يعني بالشكل ده علشان يوصل العصب بتاع السن. نعم. يعني هو كده يعني وصل عدى طبقتين من الأسنان عشان يوصل العصب بتاع. طيب اللي مطلوب دلوقتي ان هو يعمل ايه في السن اللي هو طبعا لسه لحد دلوقتي بيشعر بالالم؟ هو الحقيقه بيقول من شهر 2 دي هيلجا ان شاء الله لطبيب اسنان متخصص في علاج الجذور، هيعمل حاجه اسمها اعاده لحشو العصب، دي ما فيهاش اي مشكله. طب هو كان حشى العصب يا دكتوره امنيه، كان حشى العصب القناتين دول؟ ما هو تمام، القناه دي او القناتين، القنوات دي بتبقى كمان منها فيها قنوات فرعيه، فهو الالتهاب لازم يتعالج على اساس مظبوط جدا، ولازم ابقى واصله لاطوال معينه، يعني ليها حسابات دقيقه جدا علشان الالم ده يروح. يعني مش خلاص لقوا القناه الثانيه وهيحل، يعني صحيح. ليها حاجات ثانيه، ليها علاجات وحاجات ثانيه مختلفه، حسابات ثانيه طبعا، حسابات ثانيه مختلفه. فعلشان الالم ده يزول لازم دكتور متخصص جدا في اعاده كمان علاج الجذور، مش علاج الجذور بس، علشان يحلل المشكله دي. طيب دي والزراعة دكتور برضو الزراعه هنعمل اشعه مقطعيه ان شاء الله ونشوف سمك العظم قد ايه علشان نعمل له زراعه. وطبعا الحسابات كتيره بقى زي العضه، بيعض قد ايه، هل عنده مشكله مثلا في الفك، يعني علشان نبتدي نخطط للزراعه لازم ليها حسابات مختلفه. دي مشكله كبيره قوي على فكره يا دكتور امنيه، يعني الموضوع كبير مش سهل. لا مش اي دكتور طبعا يقدر يقول لك تعالي نعمل زراعه، يعني صح. مش اي دكتور لازم يكون فاهم. هو احنا هنحط ماده مش يعني بنقول عليها مش متوافقه مع الفم. الفم ده مكان مقفول، انا باكل وبشرب وبتكلم طول اليوم في حركه. فكون ان انا احط لك ماده غريبه على جسمك في الفك، وكمان زراعه دي يعني احط زرعه جوه العظم، دي لازم ليها حسابات دقيقه جدا بالسنتي وبالملي يعني ليها حسابات دقيقه جدا، مش ان انا احط زرعه وخلاص واخد فلوس. لا بتاخد وقت قد ايه طيب دكتوره امنيه عشان اقدر ازرع سنه مثلا او حاجه زي كده؟ بتاخد وقت قد ايه دلوقتي نقدر نعمل الزراعه في نفس الجلسه؟ يعني انا لو خلعت اعمل زراعه في نفس الجلسه؟ في نفس الجلسه مفيش مشكله، نفس جلسه الخلع. لو انا هخلع سنه، لو انا سنه خلاص مفقوده وانا شايفه انا لازم هتتخلع، الطبيب المتخصص يقدر يعمل زراعه في نفس الجلسه، بس برضو بشروط هيقول لك عليها. هيقول لك ان انت مثلا ما يبقاش عندك حاله مرضيه، ما بتشربش سجاير، ما عندناش ضغط سكر، في شويه حاجات كده لازم تبقى موجوده، والعظم نفسه يعني يكفي، او العظم اللي انا هحط جواه الزراعه يكون انا شايفاه كويس في الاشعه. صحيح. ده ما كانش مشكله، بس دايما انصح الناس لو انا مش هقدر على تكلفه الزراعه انها بتبقى غاليه شويه، اقل حاجه اعمل تركيبه متحركه بسيطه جدا تحافظ على المكان، عشان لما ان شاء الله تنوي تعمل الزراعه يبقى المكان موجود محافظ عليه، ولا يعني العظم تاكل ولا السنان اللي في المقابله تكون نزلت او تولد. يعني يبقى هنا الفيصل هنا كمان دكتوره امنيه ان يكون في تركيبه محطوطه مكان السن او الدرس علشان ما يبقاش مكانها فاضي من الاول ويبقى خلاص هي يعني مش نافع حتى اللي فيها لا زراعه ولا تركيب ولا حاجه. احنا بنشبه العضه بتاعه الاسنان بالبنيان المرصوص، نقول مثلا زي الطوب محطوط فوق بعضه، لو انا شديت من النص طوبه كله هيتهدم على بعضه. هي نفس الفكره، فانا لازم احافظ على العضه بتاعتي دي مظبوطه جدا علشان بعد كده اقدر استعملها هي هي، يعني ما يحصلش فيها مشكله. ادخل في مشكله اكبر انا ممكن احلها من البدايه بطريقه سهله جدا. صحيح. يعني دلوقتي أستاذ مؤمن عليه أنه هو يروح لدكتور متخصص في علاج الجذور علشان يقدر يعمل له إعادة عصب مرة تانية في السنة اللي فضلت، هو خلاص خلع واحدة وفي واحدة تانية فضلة. أيوة. هي دي الأول علشان حتى ما يشعرش بالألم، يعني يحاول بقدر الإمكان نقلل من الألم اللي هو بيشعر بيه. ربنا يا رب يعافيه، لأن فعلا ألم الأسنان والله يا دكتورة أمنية يعني ما بيضيهاش أي ألم طبعًا. تاني يعني طبعا ده حقيقي. فهي دي، وبعد كده نبتدي بقى تفكر في موضوع الزراعة وممكن البديل ليها تركيب، إنك تركب سنة متحركة حتى مؤقتة. بس الأسنان الأمامية بتبقى من الحاجات اللي هي يعني بتدي شكل، هي طبعا في مقدمة الوجه فبتبقى يعني أساسية إنها تبقى موجودة. زراعة يعني بنقول عليها دي أحسن اختيار. بس لو أنا مش هقدر أعمل زراعة لأسباب مختلفة، مثلا في عندي مشكلة في العضة، أو عندي مثلا القناة العصبية قريبة جدا من المكان اللي أنا هعمل فيه زراعة، في ناس بيبقى عندها مشاكل أكبر، فيبقى المؤقت الحل المؤقت ان انا هعمل تركيبه متحركه، لان حتى التركيبه الثابته اهو لجأ للتركيبه الثابته، هي مشكلتها ان الاسنان يا اما هتنتهي بعلاج جذور او ان انا هبرد منها وهي سليمه برضو. الحل الاول طبعا لازم يكون الزراعه. تمام. لكن بالنسبه للشكل المؤقت، الحل المؤقت هو التركيبه المتحركه علشان يبقى حافظ مكان السنه نفسها او الضرس، يقدر ان هو يعمل بعد كده يزرع، يعني لما يكون متيسر ان هو يقدر يزرع السنه او الضرس. استاذ مؤمن حضرتك معانا؟ طيب استاذ مؤمن خرج. احنا بنشكرك جدا دكتوره امنيه مجدي، مدرس تجميل وترميم الاسنان جامعه القاهره. الف شكر يا فندم، شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم نزول. شكرا ليك يا استاذ مؤمن، ولا شفاك الله وعافاك يا رب. لو قلبك قال ويقول الله الله لو طلت ابتسامتك، لو قلبك قال قلبي كلك سلامتك، ويقول الله الله لو طلت ابتسامتك، يوم فرحك ده يوم عيد ده كأنك انت وليد، يوم فرحك ده يوم عيد ده كأنك انت وليد، قلبي حبك وديده يملى بالحب وقتك، قلبي حبك وديده يملى بالحب وقتك. رجعنا لكم مرة تانية، والموضوع النهاردة بنتكلم فيه عن مشكلة أحد المستمعين حكاها لنا. بيتكلم على إن هو دلوقتي كان متزوج وزوجته توفت، فتزوج من زوجة أخرى، حب إن هو ياخد اسمها يضيفها على بطاقة التموين عنده. مع الأسف هي طبعا هي زوجته الثانية مع اسمها موجودة على بطاقة والدها، هو عاوز ياخد اسمها ويحطها على البطاقة بتاعته هو مش على بطاقة والدها. كل ما يحط الاسم يطلع السيستم يقوله إن مفيش أي صلة قرابة بينكم فبيرفضوا. معنا الاستاذ عماد حبيب وكيل وزاره التموين كفر الشيخ، اهلا بيك معنا يا استاذ عماد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن المشكله ونتكلم عن حلها ايه، عايزه بس حضرتك تكلمنا عن استعدادات وزاره التموين للعيد، وطبعا يعني كل عام حضرتك بخير وكل المصريين وكل المسلمين بالف خير يا رب. طبعا انا بهنئك وبهني الشعب المصري كله بقرب حلول عيد الاضحى المبارك. حضرتك بخير. طبعا حضرتك عارفه ان احنا يمكن كل الاعياد وكل المواسم مرتبطه بالتموين. طبعا يعني ما فيش اي عيد بيعدي الا ما كل التموين له دور. ايوه. عيد اضحى يبقى فيه لحمه، عيد فطر فيه فسيخ، شم النسيم مش عارف فيه بيض، يعني الحمد لله احنا مشتركين في كل الاعياد. فاحنا بالنسبه للعيد الاضحى وزارة التموين احنا طبعا بنشدد رقابة على الأسواق، دي رقم واحد. الأسواق العامة. بنزود الضخ للسلع التموينية والسلع بصفة عامة في مجمعات التموين. بننزل كميات من اللحوم. يمكن احنا النهاردة نزلنا لحمة برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه للكيلو في المجمعات. عندنا لحمة سوداني بسعر 190 جنيه المبردة. في عندنا دواجن وفراخ مجمدة. في فراخ برازيلي الفرخة ما بين 1200 جرام يعني كيلو و200 أو كيلو و300 جرام ب 106 جنيه يعني فرخة على بعضها. بننزل طالبين لحوم ضاني إن شاء الله هتيجي برضو في الأسبوع ده إن شاء الله. فإحنا بنضخ زيادة أو مزيدة من اللحوم في مجمعاتنا الاستهلاكية. التنسيق عندنا حضرتك بالتنسيق مع القوات المسلحة المنطقة الشمالية وجهاز الخدمة الوطنية في المنافذ بتاعته المتحركة والمنافذ الثابتة. عندنا برضو منافذ أمان للشرطة في تنسيق تام ما بيننا. بنضخ كميات أكبر من يعني بدأتوا من دلوقتي طبعا. أستاذ عماد بضخ الكميات الكبيرة ديت عشان العيد. طبعا بدأنا بالفعل بضخ الكميات دي عشان العيد. مش هنستنى ليوم العيد لأن الناس مش هتيجي مرة واحدة في يوم واحد تاخد الكميات كلها. أو حتى المجمعات مش هتستوعب إن أنا أخزن فيها ما يكفي الناس كلها. فاحنا نزلنا من دلوقتي الناس بتاخد استهلاكها وبتاخد اللي عايز يخلي العيد يخلي العيد عشان يبقى احنا عندنا متسع من الوقت ان احنا من هنا لغايه العيد يكون معظم الناس اخدت اللي هو اللي هي عايزاه يعني. صحيح تسد حاجتها من اللحوم. نعم كمان بندبر للمخابز حصص مقدمه للعيد. انت عارف العيد 4 أيام بيبقى اجازه. نعم بندبر لهم الحصص مقدمه للمخابز. عندنا حوالي 1300 مخبز على مستوى المحافظه. جميل. بننتج حوالي 12 مليون رغيف كل يوم. بندبر حصص مقدمه مسبقه لهذه المخابز عشان تشتغل ايام العيد. نعم لان احنا مش بندي اجازات في العيد الا لعدد قليل ان هو ما ياثرش على المواطنين. صحيح صحيح. حملات مكبره مع الطب البيطري ومع الصحه ومع حمايه المستهلك ومع بحث التومين شغالين بصفه مستمره على كل الانشطه اللي موجوده في المحافظه. طيب استاذ عماد على بطاقه التموين بقى نفسها هل في زياده عشان العيد؟ دايما بنبقى لما يكون في مناسبات زي كده بيبقى في دايما زياده للفرد في التموين. هو حضرتك في ما في زياده في العيد بس في حزمه مساعدات كان اقرها الرئيس السيسي بتتمثل ب 100 جنيه و 200 جنيه و 300 جنيه تمام للاسر اللي هي الاولى بالرعايه للاسر اللي هي محتاجه اكتر. والدفعه دي لسه مستمره بنصرفها الشهر ده للمواطنين. احنا بنضيف حضرتك حوالي النهارده اكتر من 150 مليون جنيه دعم للبطاقات التموينيه اللي موجوده في كفر الشيخ. طبعا انت عارف حضرتك ان السلع معظمها زاد في السوق العالمي لكن احنا محافظين على مستوى السلع في وزارة التموين والمقررات التموينية حتى لو في زيادة تبقى زيادة طفيفة. ولكن أنا بقول لحضرتك إن حزمة المساعدات اللي أقرها فخامة الرئيس موجودة الشهر ده موجودة 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه حسب الحالة اللي موجودة حسب الحالة. وإحنا بالفعل صرفنا إحنا النهاردة يوم 12 صرفنا أكتر من 70% من المقررات التموينية لشهر 6 تمام. نعم ان شاء الله يعني ودي هتوصل الناس لرمضان للعيد باذن الله. للعيد ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب ان شاء الله يا فندم. طيب بالنسبه للمشكله اللي بقول لحضرتك عليها انا قلتها في البدايه ليه السيستم بيرفض اسم الزوجه الثانيه اللي هي على بطاقه والدها بطاقه تموين والدها والزوج عاوز يضمها عنده في البطاقه بتاعته ليه بيقول له ما فيش صله قرابه بينكم فبيرفض السيستم اصلا ان يبقى تعمل لها تضاف على بطاقه التموين بتاعته؟ هو السيستم مش بيرفض حضرتك. هو في احنا بس عايز اوضح الناس حاجه ان في حاجه اسمها شهادات زواج وشهادات طلاق وشهادات ميلاد ممكنه. ايوه السيستم بيقراها. وفي شهادات ميلاد بتبقى يدويه او يعني واحد متزوج وشهاده الميلاد متزوج حديثا مثلا بس مش مميكنه يعني داخل على النظام بالظبط. لا هي ممكن تكون فعلا مش مميكنه. لو مش مميكنه هو لو طلبها مميكنه لو الزوج ده طلب الشهاده مميكنه وطلعها مميكنه هتخش على النظام وتسمع عندي بعد مثلا اسبوعين ثلاثه واقدر انفذ البيان. انا جالي مشاكل كتير حضرتك. واحد متجوز والبطاقه مش ظاهره على النظام ظاهره ان هي ملوش صله بيها. هدى احمد وهو اسمه حاجه تانية. صحيح مفيش صله لان شهاده الميلاد شهاده الزواج المميكنه اللي تظهر فيه زوجته مش موجوده على النظام متميكنتش. عشان كده عشان كده انت عارف الانظمه شغاله على ميكنه مش تمام. شغاله يدوي فهو ممكن طب حضرتك لو هو الشخص اللي هو يعني صاحب المشكله ان هو عنده زوجه توفت، انا ما اعرفش هي لسه معاها البطاقه ولا لا. لا هو شالها، لا لما توفت هو خلاص اتشالت من البطاقه، اتشالت من البطاقه. هو عايز يضيف بس زوجه جديده يضيفها على بطاقته. طب انا عايز اقول حاجه بس حضرتك، البطاقه اللي هو كان فيها وزوجته القديمه دي ممكن تكون هي معديه 4 افراد، وبالتالي لا يجوز دي اضافه شخص فوق ال4 افراد. دي رقم واحد. يعني ما ينفعش يحط الزوجة اللي توفت يحط مكانها زوجة جديدة؟ لحد يعني هو البطاقة بتاعته قد بيها 5 أو 6 أفراد، تمام، بتوفى بينها، وهي الحد الأقصى بتاعها 4 أفراد دلوقتي، فمش ينفع دي بحد تاني. تمام حضرتك؟ احنا بنضيف لو مثلا الزوج معاه ولدين. يعني هو أقصى حد يا أستاذ عماد، أقصى حد 4 أفراد؟ أي بطاقة دلوقتي، أي بطاقة تأمين أقصى حد 4 أفراد؟ لا لا لا، هو البطاقات القديمة في 10 أفراد وفي 12 أفراد معايا لغاية دلوقتي. تمام. لكن بنتكلم على الجديد. على الجديد، أنا باجي دلوقتي بضيف حد على يعني مثلا زوج وعنده ولدين. تمام. وزوجته بقى ماتت، هيجيب زوجه تانية وهناخدها من ابوها نحطها معاه، مفيش مشكله البطاقه تبقى يبقى 4 افراد كده، مفيش مشكله. لكن لو اكتر من كده يبقى خلاص كده مش هينفع. افرض ان هو بطاقته كانت قديمه وفيها 7 افراد. تمام. زوجته في الحاجه دي، يبقى انا بصطدم بالتعليمات الجديده اللي هي ايه، الحد الاقصى 4 افراد. تمام. انا بقول هو لو هو الحد يسمح يشوف يتحاول يطلع بطاقه زواج ممكنه. صحيح. تدخل على الكمبيوتر تقدر. يبقى اسمه موجود، اسمها موجود. لو هم جيل راح لأقرب إدارة أو المدرية، احنا هنعالج له الموضوع ده وهنفهمه بالضبط ايه اللي بيحصل ان شاء الله. انا بشكرك جدا استاذ عماد حبيب، وكيل وزارة التموين محافظة كفر الشيخ. شكرا لك. شكرا لك. اتفضل. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. وقدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. وقدامه من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، واللقاء الآن مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد العزيز ومراسل الإذاعة للمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين يا فندم. أستاذ محمد، هنستكمل مع حضرتك الإرشادات الخاصة برحلات الحج، تفضل. في الواقع أن بعد انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي بين مصر والسعودية للأراضي المقدسة لأداء الحجاج المصريين الحج فريضة الحج هذا العام، بنحب نوجه إرشادات اللي نستكمل إرشادات اللي بدأناها. هنقول ان فترة الحج حاليا سفر الحجاج هينتهي يوم 23 الشهر الجاري. بعد يوم 23 مفيش سفر تاني، ممكن التأشيرات التانية، لكن تأشيرات الحج هتنتهي بالسلطات السعودية بالمجال الجوي لا يسمح بدخول تأشيرات الحجاج او الطائرات اللي بتدخل الحجاج بعد هذه الفترة، خاصة مع اقتراب موسم الحج بيبقى قبلها 3 أيام 4 أيام بالمجال الجوي بيمنع دخول الطائرات اللي داخلة معاها حجاج. نعم. النقطة الثانية، عودة الحجاج ان شاء الله هتبقى يوم 1/7 1 يوليو وهتنتهي يوم 13. يبقى احنا برضو الناس اللي منتظرين الحجاج بتوعنا بنقول لهم من اول يوم 1/7 او 1 اول يوليو وتنتهي رحلات الحجاج. ده طبعا طبعا اللي بيجي الاول في الاول خالص اللي هم الحجاج القرعه اللي سافروا في اول الفوق, أول فوق هم دول اول ناس بيجوا وكذا. ومن وبيتخللهم طبعا اللي هم الحجاج اللي هم الرحلات الحج السريع والرجال اعمال, هي دي طبعا بيجوا في الايام الاولى. وبعد كده بتستمر بقى الايه الافواج اللي هي قرعه اللي سافرت متاخره هي اللي بتيجي متاخره, لان دي فتره زمنيه بتبقى موجوده. النقطه الثانيه احنا كنا بنستكمل بنقول ايه الحاجات اللي ياخدها الحج معاه. الاول بالنسبه للوزن, الاول اول دخول المطار قبلها باربع ساعات, قبل ساعة السفر طيارته الساعة 8 يبقى يجي الساعة 4, طيارته يعني الساعة 4 يجي الساعة 12, قبلها بأربع ساعات ليه؟ علشان في إجراءات موجودة جوه المطار. تمام. يبقى أربع ساعات. طب الوزن بتاعه إيه؟ الوزن بتاعه ما ليه شنطتين زي الشركة الوطنية ما قالت, اللي هي الشركة الوطنية قالت إن هو ليه حقيبتين, كل حقيبة 23 كيلو وفي حقيبة يد حوالي 8 كيلو. طبعا ممكن يبقى معاه وزن زائد عن 23 هيدفع رسوم عليه, يبقى هيدفع رسوم على كده. ثانيا في رحلات العودة قبليها من مدينة الحجاج السعودية هيجي قبليها ب 8 ساعات. قبليها ب 8 ساعات, نعم 8 ساعات في العودة. وفي مطار المدينة قبليها ب 6 ساعات. يبقى احنا قلنا السفر كذا والعودة كذا. نيجي بقى للحاجات الايه المحاذير التانية. المحاذير التانية انك انت ما تاخدش الشنط معاك اللي هي بيقول الشركات طبعا بتقول ما تاخدش معاك. بعض الحجاج مأهلين من الاقاليم بيجيبوا الشنط اللي هي الزكائب القماش, الشنط الاجوال القماش والزكائب والحاجات اللي هي بتبقى كبيرة قوي دي كده, دي طبعا ممنوع. ليه؟ لان في تعليمات من العمال بتوع نقل الحقائب بيبقى ليه الاوزان الثقيله دي بتسيبهم بامراض, وبالتالي هو في فما يجيبش الحاجات دي, بتبقى اولا بتعوق حركه السير وحركه النقل وعمل كتيره جدا. وحاطه بالنسبه للشركات الطيران كلها بتقول لك ان الحقائب الكتيره دي بتسبب لنا دي مشاكل. يبقى الحقائب يعني لو جاب معاه شنطه زي كده مثلا ايا كان فبتبقى بتمنع ان هي تتحط في الطياره. يعني 23 كيلو زاد ال 30 كيلو هيدفع السبعه, كويس. لكن انا بتكلم ما يجيبش مثلا شنطه 50 كيلو او 60 كيلو, كويس. يعني الشنط الاوزان الثقيله دي لا, وعاوز بقى يزود يجيب ثلاث شنط يحط ثلاث شنط بس هيدفع على الوزن اكتر من الايه من الحقيبتين بيدفع الوزن الزائد. تمام, كويس. يبقى احنا قلنا قبلها باربع ساعات الحقائب بتاعته كذا. الارشادات الصحيه لازم يكون مع التطعيمات اللي موجوده في وزاره الصحه, وفي مكاتب موجوده في المطار فيها اطباء وممرضين ومراقبين صحيين لو في عنده اي حاجه من بيشتكي بحاجه ولا حاجه. لكن المفروض ان هو بيبقى معاه الشهاده الصحيه طبعا. فهو ده لازم يكون موجود معاه. طبعا ده بالنسبه لسقيا زمزم, هو راجع في ناس كتير جدا بتجيب جراكن كبيره وعجله. أيوه. ممنوعه. لكن في السعوديه السلطات السعوديه عامله عبوه خاصه تقريبا حوالي 5 لتر. يعني دي بتبقى مكتوب عليها سقيا زمزم المعترف بها من السلطات السعوديه. يعني انت ما تجيبهاش من بره وتروح تعبيها وتقول لي انا جايبها معايا, لا دي برضو ممنوع. حتى لو جبتها في المطار مش هتاخدها كده, حتى لو جابها 5 لتر اللي هي موجوده اصلا لا, لازم يكون عليها سقيا زمزم اللي هي المعترف بها. كويس, تمام. هو دي مسموح بيها, يعني الشركه نفسها شركه الطيران بتسمح راكب حقيبتين وحقيبه يد وسقيا زمزم. دي اللي موجود بيها, كويس. هيجي بقى الفلوس اللي ياخدها معايا, العملات اللي ياخدها معايا. العملات اللي ياخدها معاه ان كان ما يزيدش عن 5000 جنيه مصري بالنسبه للمصري المحلي. طب الاجنبي الريالات يبقى ما 10000 دولار او ما يعادله من العملات المحليه او الاجنبيه الاخرى. يعني شوف ال 10000 دولار دول بيساوي كام ريالات ويحولهم. نعم, يحولهم. طب هو دلوقتي بيجي هو كل الحجاج, وحتى في اي موسم العمره كان في مشكله في العملات. بنعمل ايه؟ الحاج ليه في البنك, هو بس لازم يكون حساب ليه في البنك ان بيغيروا من حوالي 1000 ل 1500 ريال. ده اللي مسموح بيه بشرط ان يكون معاه التاشيره والجواز والتذكره بتاعته قبلها بثلاث ايام. يعني ما يروحش مثلا مسافر قبلها, مثلا هيسافر السعوديه بعد شهر, لا. هو البنك كل البنوك عندها تعليمات ان هي بتغير للحجاج ان هم قبل السفر بثلاث ايام تاشيره الجواز السفر. وطبعا معظم البنوك تقول لك لازم يكون لك حساب, يعني مش اي لو انت مالكش حساب في نفس البنك اللي هتعمله مش هيدي لك. دي طبعا دي معلومه خاصه مالهاش علاقه بالايه, لكن هو التعليمات موجوده ان كل الحج ليه كذا. يبقى احنا الحجاج بيديهم. طبعا عندنا الذهب, كويس. انا مسافر ومعايا ذهب او انا بذهب احنا بقى بنقول احنا كنا قلنا قبل كده ان الاستخدام الشخصي صحيح. يعني انا النهارده مثلا يعني واحد لابسه الحائط والحلق والسيريالات وكل والحاجات. اعتقد والله يا استاذ محمد ان هيبقى يعني ما فيش حد هياخد معاه ده وهو رايح، لكن ممكن وهم مسافر العوده بقى هي دي. ما هو العوده بصي، بعض السيدات في مصر هنا بتحتفظ بالحاجات بتاعتها اللي هي مسافره معاها. هم ممكن تلبس الاحرام، طبعا ممنوع الذهب زي ما احنا كلنا عارفين. يعني مش هتلبس وهي بتحرم تلبس ذهب، لكن بتبقى واخده معاها في العوده بقى، وانها خلصت المناسك وعاوزه بقى تعمل الشوبينج ولا التسوق بتاعها تعمله. طب هي ليها، طبعا احنا لينا برضو في حدود الاستخدام الشخصي. يعني ما تجيبش مثلا كيلو ده تلبس كيلو ده، ما ينفعش. يعني انا ما ينفعش، يعني هو ست لها قد ايه مثلا، يعني عفوا يعني مش هيزيد 100 جرام 200 جرام 300 جرام، لكن انا بكلمهم هو نظره شخصيه لمأمور الجمرك. يعني لو شاف ان الحاجه دي زياده عن اللزوم يبقى خلاص. دي كده ممكن طبعا هو طبعا الجمارك في قرار صدر مؤخرا ان هو مسموح بايه، ان الذهب بايه ما بعدش جمرك، لكن عليه ضريبه بتعمل الضريبه المضافه، القيمه المضافه 14%. يعني لو احنا قلنا مثلا 14% بتتحسب ازاي؟ بتتحسب على التصنيع بتاع هو صناعه الذهب نفسه، يعني الصنايع اللي بيعملوا مثلا بياخد على الجرام 80 جنيه. انا معلش هقف مع حضرتك على النقطه ديت، موضوع الذهب وخصوصا في ساعه العوده. بشكرك جدا الكاتب الصحفي محمد عبد العزيز ومراسلنا في مطارات المصرية. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو فندم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد. وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس، كل الشكر لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، الإعداد شري اللطفي، على هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمود محجوب. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.